بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء 36 في صدد كتاب الإبانة عن أصول الديانة، ونحن على مشارف في الختم إن شاء الله. هذا الكتاب رائع، ولعلنا إن شاء الله نعيد نظر فيه مرة أخرى ونقف أكثر عند ما ينبغي أن يوقف عنده، لأن الكتاب في مسائل مفهومة إلا بعض المسائل التي تحتاج إلى بعض الأحيان النقاش. وكنت بينت على أنه هو عاش مدة مع زوج أمه أبو الحسن أبو علي الجبائي، ويقال يعني تروى قصة هما إنهما قصتان أو مناظرتان. المناظرة الأولى ناظر شيخه أبا علي الجبائي فقال له: لو امرأة مات لها 3 أولاد، واحد كان شقيا كافرا، والثاني كان مؤمنا سعيدا، والثالث مات طفلا، فكيف منازلهم؟ قال: أما المؤمن ففي الدرجات، وأما الكافر ففي الدركات، وأما الطفل فالسلامة. قال: إذا أراد أن يلتحق بدرجة أخيه السعيد، قال: لا يسمح له. قال: لماذا؟ قال: يقول الله له: يا ربي، يقول لله عز وجل: يا ربي الحقني بدرجة أخي في الجنة. يقول له: لا. لماذا؟ يقول: لأن أخاك عمل لهذه الدرجة. فيقول: يا رب، وأنا لو تركتني لعملت لهذه الدرجة وأصل، وربما أفوته. فيقول: سبق في علمي وعلمت أنك لو عشت تموت كافرا. فيقال فينطق الكافر فيقول: يا رب، إذن أنت كنت تعلم أنني سأكون كافرا، فلماذا لم تقبض روحي وأنا صغير؟ فسكت الجبائي وقال له: إنك مجنون. قال له: إنك مجنون. قال له: لا، بل وقف حمار الشيخ في العقبة وصارت مثلا، فهمت؟ بل وقف حمار الشيخ في العقبة. وقيل إن أبا علي الجبائي كان عنده مجلس، وبعد المجلس يقول: من له سؤال سألوني. فلقنا أبا الحسن عجوزا هذا السؤال فأفحمته، فسكت ولم يتكلم. قيل إنه كان حاضرا وقد يعني تقنع حتى لا يعرفه، فلما قالت المرأة: عندي 3 أولاد، أحدهم مات كافرا، الآخر مات مؤمنا سعيدا، والثالث مات طفلا صغيرا، وذكرت له القصة. فهل الصغير يلحق بدرجة؟ قال: لا، يمنعه الله. ويقول: يا رب كيف؟ يقول: لأنه سبق، لو تركتني حتى أكون مثل أخي وأصل إلى درجة. قال: لأنه سبق في علمي، أو طلعت على أنك لو عشت ستكون كافرا. قال: فينطق الكافر فيقول: يا رب، إذن حتى أنا علمت أنني سأموت كافرا، فلماذا تركتني أموت كافرا؟ قال: فسكت أبو علي الجبائي وصار يفحص الوجوه، ورأى هناك أبا الحسن فعلم أنها مسألته، فعلم أنها مسألته. وأما أبو الحسن على القول له، قالوا بأنه قال له: أنت مجنون، أنت مجنون. فقال له: بل وقف حمار الشيخ في العقبة، وقف حمار الشيخ في العقبة. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب ذكر الروايات. يعني هذا كنا وقفنا على يضل الله الكافرين، والمراد بضلال الكافرين يعني قال بأن المعتزلة يقولون سماهم ضالين، يضل الكافرين بمعنى سماهم ضالين. طيب، وهل هذا يوجد في اللغة؟ لا يوجد في اللغة على ما ادعاه المعتزلة، وعلى هذا سماهم ضالين فاسدين. يعني معنى أن الله أضلهم وأفسدهم عندما سماهم ضالين وأفسدهم، هذا لا ينبغي أن يقال. ويضل الله الظالمين، كيف يعني يكون هذا؟ نعم تابع مسألة. أربعون. نعم. مسألة أخرى، ويقال لهم إذا قلتم إن الله أضل الكافرين بأن سماهم ضالين وليس ذلك في اللغة على ما ادعيتموه، يلزمكم إذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم قوما ضالين فاسدين بأن يكون قد أضلهم وأفسدهم بأن سماهم ضالين فاسدين. هذا معنى أن النبي إذا سمى أحدا مثلا ضالا أو سماه فاسدا، معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أضله وأفسده، يعني من حيث اللغة، وهذا لا يوجد. نعم. وإذا لم يجز هذا، بطل أن يكون معنى يضل الله الظالمين الاسم والحكم كما ادعيتم. جواب، ويقال لهم أليس قد قال الله تعالى من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وقال عز وجل كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم فذكروا أنه يهديهم وقد سبق أن قلنا بأن الهداية قسمها العلماء إلى قسمين، هداية توفيق وهداية إرشاد، وهداية إرشاد يقسمها ابن القيم إلى 13 قسما نعم. وقال والله يدعو إلى، وطبعا النصوص كثيرة في هذا، يعني مثلا كيف يهدي الله قوما، من يهدي الله فهو المهتد، فهو المهتدي في آية أخرى، وأيضا قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أيضا قوله تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وأيضا قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، هذه هداية التوفيق، هذه خاصة بالله عز وجل، حتى الأنبياء والرسل لا يملكون هذه، فلو كان يملكها النبي عليه الصلاة والسلام ما قال الله عز وجل لنبيه لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، لما قال لنبيه فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لما قال لنبيه إنك عفوا إنما عليك البلاغ وعلي الحساب، ولما قال لنبيه يعني آيات كثيرة ونصوص كثيرة. نعم تابع. ولكن النبي وورثته وأتباعه عندهم هداية إرشاد، إرشاد نعم، ولكل قوم هاد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه لأن يهدي الله بك رجل واحدة خير لك من حمر النعم. نعم من حمر النعم. نعم. وقال والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وجعل الدعاء عاما والهدى خاصا، وقال لا يهدي القوم، هي لاحظتم والله يدعو إلى دار السلام، هذا الدعاء هنا عام، يدعو عاما إلى دار السلام، ولكن الهداية جعلها خاصة، فقال ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، زين، فجعل الدعاء عاما والهدى خاصا، وقال لا يهدي القوم الكافرين، فإذا أخبر الله عز وجل أنه لا يهدي القوم الكافرين فكيف يجوز لقائل أن يقول إنه يهدي القوم الكافرين مع إخباره بأنه لا يهديهم، ومع قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، مع قوله ومع قوله ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، ومع قوله ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولو شئنا لآتينا، قراءة حفص ورش، لآتينا كل نفس هداها. نعم. وإن جاز هذا جاز أن يقال أضل الله المؤمنين مع قوله من يهدي الله فهو المهتد، ومع قوله هدى للمتقين، فإن لم يكن ذلك فما أنكرتم أنه لا يجوز أن الله يهدي الكافرين، مع قوله لا يهدي القوم الكافرين، ومع سائر الآيات التي طالبناكم بها. جواب. ويقال لهم أليس قد قال الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفرأيت يعني أقرب حفص، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه يعني أخبرني، رأيت يعني بمعنى أخبرني عن الذي اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. نعم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فلا بد من نعم. يقال لهم أفأضلهم ليضلوا أو ليهتدوا، فإذا قالوا أضلهم ليهتدوا قيل لهم وكيف يجوز أن يضلهم ليهتدوا؟ إذا جاز أن يهديهم ليضلوا أو ليضلوا، وإذا لم يجوز أن يهدي المؤمنين ليضلوا، فما أنكرت من أنه لا يجوز أن يضل الكافرين ليهتدوا. نعم. جواب. جواب. ويقال لهم إذا زعمتم أن الله ويقال لهم إذا زعمتم أن الله هدى الكافرين فلن يهتدوا، فما أنكرتم أن ينفعهم فلا ينتفعوا، أو يصلحهم فلا يصلح، وأن يصلحهم فلا يصلح. وإن جاز أن ينتفع من لا ينتفع بنفعه، فما أنكرتم من أن يضر من لا يلحقه المضرة، من لا يلحقه المضرة. نعم. فإن كان لا يضر إلا لمن يلحقه يلحقه الضرر فكذلك إلا منتفعا، ولو جاز أن ينفع من ليس منتفعا ويهدي من ليس مهتديا، جاز أن يقدر من ليس مقتدرا أن يقدر من ليس مقتدرا. وإذا استحال ذلك استحال أن ينتفع من ليس منتفعا ويهدي من ليس مهتديا من ليس مهتديا. مسألة تسألون عنها، تقولون أليس قد قال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات، فما أنكرتم أن يكون القرآن هدى للكافرين والمؤمنين؟ قيل لهم الآية خاصة لأن الله عز وجل قد بين لنا أنه هدى للمتقين وخبرنا أنه لا يهدي القوم الكافرين. يعني هما إذا قالوا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فالناس هنا عام جنس، ولكن الجنس هنا خصص بدليل في سورة البقرة هدى للناس، يعني المقصود به هدى للمتقين مش الكافرين. يعني الآية خاصة لله عز وجل قد بينا أنه هدى للمتقين كما في سورة البقرة وغيرها، وخبرنا أنه لا يهدي الكافرين، لا يهدي القوم الكافرين، والقرآن ليس فيه تناقض، لا يتناقض، فوجب أن يكون قوله هدى للناس أراد ماذا؟ أراد المؤمنين دون الكافرين، لأن كلمة الناس إذا أطلقت تستغرق. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أقاتل الناس، إذا استغرقت، لكن لابد أن نخرج. أخرج اليهود والنصارى إذا أعطوا الجزية، وأخرجوا أيضا المشركين إذا أعطوا الجزية على القول، إذا أخرجهم إذا أعطوا الجزية ولا لا، وأخرجت أيضا من هذا شيء آخر. ثم أيضا كما قال الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، الناس واحد، الذين قال لهم الناس عنه واحد، إن الناس قد جمعوا لكم، هذا على حقيقته، واضح. ولذلك أم المؤمنين ميمونة لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس، فكان عندها جاريتها ترجل شعرها، فقالت استأخري حتى أسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إنما أراد الناس، قالت ألست من الناس. فكذلك هنا هدى للناس، القرآن هداية لمن؟ للمؤمنين وليس للكافرين، إن الكافرين أضلهم الله، فإذا الهداية لمن تكون؟ للمؤمنين، والقرآن ليس فيه تناقض كما قال الله عز وجل هدى للمتقين، هدى للمتقين. لا، هذا احنا نتكلم عن الله عز وجل، مش إرشاد الأنبياء والرسول، وهذا شيء آخر، يعني يدعيه هذا شيء، احنا نتكلم عن الله عز وجل، هما كيتكلموا الآن على الله، مش كيتكلموا على هداية إرشاد، المقصود هداية التوفيق. نعم. نعم. سؤال، فإن قال قائل أليس قد قال الله عز وجل إنما تنذر من اتبع الذكر، وقال إنما أنت منذر من يخشاها، إنما أنت منذر من يخشاها. نعم. وقد أنذر النبي صلى الله عليه وسلم من اتبع الذكر ومن لم يتبع، يعني أنذر المؤمنين وأنذر الكافرين، ومن أحسن ومن لم يحسن، ومن خشي ومن لم يخشى، ومن آمن ومن لم يؤمن، أنذر الجميع. نعم. قيل له نعم، فإن قالوا فما أنكرتم أن يكون قوله هدى للمتقين أراد به هدى لهم ولغيرهم، أراد بها هدى لهم ولغيرهم كما يقول المعتزلة. قيل لهم إن معنى قول الله عز وجل إنما تنذر من اتبع الذكر أراد به ينتفع بإنذارك. ينتفع بإنذارك، من الذي ينتفع؟ من اتبع الذكر. وأما قوله إنما أنت منذر من يخشى، أراد الإنذار ينتفع به من يخشى ماذا؟ من يخشى الساعة، ومن يخاف العقوبة فيها، من يخاف العقوبة. هذا الفرق بينهم. عند يعني الله عز وجل قد أخبر في موضع آخر من القرآن أنه أنذر الكافرين فقال إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يعني إنذارك وعدم إنذارك سيئان. فهمتم؟ نعم. تابع. وهذا هو خبر عن الكافرين، فقال وأنذر عشيرتك الأقربين، وقال أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وهذا كله خطاب لمن؟ للكافرين. لكن فلما أخبر الله عز وجل في آيات من القرآن أنه أنذر الكافرين، كما في خبر الله عز وجل في آياته أنه أنذر من يخشاها، من يخشى الساعة ومن يخشى العقوبة فيها، وأنذر أيضا من اتبع الذكر آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجب بالقرآن أن الله قد أنذر المؤمنين والكافرين. إنما أنت منذر من يخشاها. نعم. فلما أخبرنا الله أنه هدى للمتقين، ويكون إذا كان هدى للمتقين ماذا يكون؟ عاما وضلالا لمن؟ على الكافر. ولذلك أخبرنا أنه لا يهدي الكافرين، ووجب أن يكون القرآن هدى للمؤمنين دون الكافرين. واضح؟ طيب تابع. سؤال: إن سأل سائل عن قول الله عز وجل وأما ثمود فهديناه، وأما ثمود فهديناه فاستحبوا العمى على الهدى، يقال لهم أليس ثمود كانوا كافرين؟ أليس ثمود كانوا كافرين؟ نعم. وقد أخبر الله، يعني هذا أراد المعتزل أن يقولوا وأما ثمود فهديناهم هداية، لا دقيقة، فهديناهم يعني أليس ثمود كانوا كافرين؟ لا. الآن الآية التي أتوا بها قد تكون هداية إرشاد كما قلنا، ولكن الآية السابقة كان الكلام عن الله عز وجل، هداية التوفيق. فهمت؟ وأما هنا يعني وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وقال لهم أليس ثمود كانوا كافرين وقد أخبر الله أنه هداهم؟ هكذا يقول المعتزلة. فيقال المعتزلة ليس الأمر كما ظننتم، والجواب في هذه الآية من وجهين وعلى وجهين. أحدهما أن ثمود على فريقين، فيهم طائفة كافرة وطائفة مؤمنة، كافرين ومؤمنين. وثمود لم يكونوا كلهم كفارة، بل كانوا فيهم من آمن بماذا؟ بنبيه. وأما ثمود فهديناهم، فهم الذين أخبر أنه أنجاهم مع صالح بقوله نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا. نجينا صالحا معنى أن هناك من آمن به. فالذين عان الله عز وجل من ثمود أنه هداهم، من هم؟ هم المؤمنون دون الكافرين. لأن الله عز وجل قد بين لنا في القرآن أنه لا يهدي الكافرين، فإذن يقول له بحسن لا بد من نظر للنصوص والجمع بينها، ولا ينبغي أن نضرب النصوص بعضها ببعض، نضرب النصوص بعضها ببعض. والقرآن لا يناقض بعضه بعضا، بل يصدق بعضه بعضا. فإذا أخبرنا في موضع أنه لا يهدي الكافرين، لا يهدي القوم الكافرين، ثم أخبر في موضع آخر أنه هدى ثمود، علمنا أنه إنما أراد المؤمنين من ثمود دون الكافرين. فهمتم الجمع؟ فهمتم الجمع؟ هذا هو الجمع. نعم. والوجه الآخر أن الله عز وجل، هذا وجه أول، اذكر الوجه الثاني. والوجه الآخر أن الله عز وجل عنا قوما من ثمود وكانوا مؤمنين ثم ارتدوا، فأخبر أنه هداهم فاستحبوا بعد الهداية الكفر على الإيمان. إذن هذا وجه ثاني. هناك من قال بأن طائفة من أتباعي من ثمود، من أتباع صالح، وإلى ثمود أخاهم صالحا، من أتباع صالح كانوا مؤمنين ثم ارتدوا، كانوا مؤمنين ثم ارتدوا، ثم بعد ذلك هداهم الله فاختاروا استحبوا الكفر على الإيمان، وكانوا في حال هداهم مؤمنين ثم كفروا، واضح؟ تابع هذا القول الثاني. وكانوا في حال هداهم مؤمنين، فإن قال قائل معترضا في الجواب الأول كيف يجوز أن يقول فهديناهم ويعني المؤمنين من ثمود، ويقول استحبوا يعني الكافرين منهم وهم غير مؤمنين، ويقال له هذا يقال له هذا جزاء جائز، يقال له هذا جائز في اللغة التي ورد بها القرآن أن يقول فهديناهم يعني المؤمنين من ثمود، ويقال استحب العمى على الهدى. فهديناهم ويعني المؤمنين من ثمود، ويقال فاستحب العمى على الهدى يعني الكافرين منهم، هذا وارد في القرآن وقد ورد القول بمثل هذا. قال الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ما المراد معذبهم؟ الكافرين يعني الكفار، كفار قريش. قال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ما المراد بهم؟ المؤمنون، المراد بهم المؤمنون لأنهم الذين يستغفرون. ولذلك قال الأمة كان فيها أمانان، الأمان الأول شنو؟ وجود الرسول بناء الهرين، وبعد أن ذهب الرسول بقي إيش؟ الأمان واحد وهو الاستغفار. ولكن وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه. نعم، يعني المؤمنين. ثم قال وما لهم ألا يعذبهم يعني الكافرين. ولا خلاف عند أهل اللغة في جواز الخطاب بهذا أن يكون ظاهره لجنس، والمراد به جنسان، وهذا من أساليب البلاغة طبعا، فبطل ما اعترض به المعترض ودل على جهله. ونقف إن شاء الله على ذكر بعض الروايات في القدر. الله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.